بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، علمنا في الأمس أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العمد المحض، والخطأ المحض، وعمد الخطأ. وقد قسمنا ذلك، ثم اليوم نرى ماذا يجب في كل واحد منهما. قال الشيخ: فيجب في القتل العمد لا في غيره كما سيأتي القود، أي القصاص، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، سواء أمات في الحال أم بعده بسراية جراحة. وأما عدم وجوبه في غيره فسيأتي. وسمي القصاص قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء، وإنما وجب القصاص فيه لأنه بدل متلف، فتعين جنسه كسائر المتلفات. بدأ الشيخ بالقتل العمد، فقال: إذا قتل الإنسان إنسانا عمدا، يعني توجه إليه بآلة قاتلة أو ما يشابهها، وأراد قتله فقتله وأزهق روحه، عند ذلك نسمي هذا القاتل قاتل عمد، أو عمد محض، يعني عمد خالص توجهت إرادته إليه، لا من أجل أن يضربه أو يؤدبه، بل من أجل أن يقتله. ربنا سبحانه وتعالى قال في أبلغ كلام وأخصر كلام: في القصاص حياة، في القصاص حياة. هذه أخصر كلمة وأخصر جملة ألفت في الدنيا باللغة العربية، ولقد تكلم عنها الأدباء كثيرا، والعرب أرادوا أن يجتمعوا مع بعضهم البعض وأن يؤلفوا كلمة في القصاص، فخرج معهم كلمة القتل أنفى للقتل، فكرروا القتل مرتين، ولم يجعلوا في هذه الكلمة إلا عقوبة واحدة. هذا يدل على ضعف الإنسان أمام كلام رب العالمين. ولقد يعني جعلت هذه العناوين أو هذه الكلمات والآيات عناوين لمقالات أدبية أعلاها تكلم فيها الرافعي في كتابه وحي القلب. فربنا سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم القصاص، في القصاص حياة. هذا الرجل إذا توجه إليه القاتل، أو هذا الإنسان قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، توجه إليه القاتل بمحض إرادته فضربه ضربة فمات مثلا، أو جرحه، هذا الجرح كأن ضربه بسكين مثلا فلم يمت فورا، ولكنه بعد ساعتين بعد ساعتين بعد يوم نزف بسبب ذلك الجرح، وأدى ذلك إلى موته. هل يعتبر قاتل عمد؟ نعم، يعتبر هذا القاتل قاتل عمد. لذلك قال: سواء أمات في الحال مباشرة أم مات بعده، يعني أم بعد الضرب، بعد الحادثة، بعد الاعتداء، بسراية جراحة، الجرح أخذ يسري تدريجيا حتى أدى إلى الوفاة. فلو سألنا الطبيب مثلا ما سبب الوفاة، فقال إن شدة الضرب الذي أدى والألم الذي حدث والدم الذي نزف منه أدى إلى وفاته بسبب هذه الحادثة. هل يعتبر عمد؟ نعم، عمد محض، عمد محض. وأما عدم وجوبه في غيره، يعني هذا القول لماذا لا يوجب في غيره في الخطأ المحض وفي عمد الخطأ لماذا لا يوجب، فسيأتي يعني سيبين الشيخ كل واحدة عند ذكرها. وسمي القصاص قودا، أنتم تقولون فيجب القواد، ما معنى القواد؟ لماذا سميتم هذا القصاص قودا؟ قال لأنهم يقودون، من قاد الإنسان، الإنسان قاده كما يقال قاده مثلا إلى حبل المشنقة، مثلا قاده الآن إلى القصاص. كيف يقودونه؟ كانوا قد ربطوا مثلا يده كذا، بطنه، رجله بشيء، ثم أخذوا به حتى أوصلوه إلى مكان القصاص. لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء، يعني إلى محل طلب وفاء القصاص، الاستيفاء طلب القصاص. وإنما وجب القصاص فيه لأنه بدل متلف. وجب القصاص، أتلفت شيئا فنريد بدلا عنه، وهذا البدل تعين بنفسه، فالقاتل إنما يقدم نفسه بأمر الله عز وجل بدلا عن ذلك المقتول، طبعا بأمر الحاكم. لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء، وإنما وجب القصاص فيه لأنه بدل متلف، يعني بدل إتلاف هذا المتلف، فتعين جنسه. نعم، وسمي القصاص قصاصا أيضا لأن أولياء الدم، أولياء المقتول، يقصون من قص الأثر تبعه، يقصون يعني أثر القاتل، يتتبعونه حتى يصلون إليه، فمن هنا سمي قصاص من قص الأثر، فهؤلاء أولياء الدم يتبعون أثر القاتل. وسمي قودا لأنهم يقودونه إلى مكان الاستيفاء. إذن القصاص بداية يقصون أثره حتى يحصلون عليه، فإذا حصلوا إليه وقدموه للحاكم وأمر الحاكم بقتله فيقاد، ومن هنا سمي القواد. فتعين جنسه كسائر المتلفات، فإن عفى المستحق عنه، أي القود، يعني عن القود مجانا، هذا القاتل وهذا المقتول، القاتل على قيد الحياة، المقتول له أبناء، له عشيرة، له ورثة، هؤلاء الورثة قالوا عفونا عن قاتل أبينا، وأن تعفوا أقرب للتقوى، عفونا عن قاتل أبينا مثلا، لكن قالوا عفونا، ربما يعفون إلى الدية وربما يكون العفو إلى مجانا بدون شيء. قال فإن عفى المستحق، الذين يستحقون يطالبون بدم مقتولهم، بدم أبيهم مثلا، فإن عفى المستحق عنه أي القود مجانا سقط ولا دية، قالوا عفونا مجانا مثلا أو بدون كلمة مجانا، سقط ولا يوجد بعد ذلك دية. وكذا إن أطلق العفو لا دية على المذهب، لأن القتل لم يوجب الدية، والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم، أو عفى على مال وجبت دية مغلظ. عندنا الحالة الأولى، إذا عفى مجانا معنى ذلك أنه أطلق العفو، فهل عليه شيء؟ سامحوه وطلبوا الثواب والأجر والمغفرة من الله تبارك وتعالى، سقط ولا دية. أما لو قالوا عفونا دون أن يقولوا مجانا، فهل تسقط الدية أيضا؟ نعم تسقط الدية أيضا. الواقع القتل أوجب قتلا ما أوجب دية، في الأصل القتل أوجب قتلا، فإذا أوجب القتل قتلا يعني أوجب قصاصا، لذلك قال الشيخ وكذا إن أطلق العفو لا دية على المذهب، لأن القتل لم يوجب الدية وإنما أوجب قتلا في الأصل، والعفو إسقاط ثابت، إسقاط ثابت، العفو إسقاط، إسقاط الحق الثابت. ما هو الحق الذي له؟ القصاص، فأسقطوه. لا إثبات معدوم، الدية كانت معدومة فهل يثبتونها؟ نعم. أو عفى على مال، قالوا عفونا على أن نأخذ الدية بدل القتل. عند ذلك الآن ذهبت مسألة القتل وجاءت مسألة الدية، قال وجب دية مغلظة كما ستعرفه فيما سيأتي. يعني التغليظ كما سيأتي معنا من حالتين، التغليظ يكون إما بالسن، بسن الإبل، بنوعها، بجنسها، العدد 100 إبل لا يختلف، ولكن ما هي الأنواع وكيف تدفع؟ هل تدفع مباشرة أم على 3 سنين، أم هي على القاتل، أم على عاقلة القاتل؟ كيف يتحمل؟ هل تتحملها أصوله؟ هل تتحملها فروعه؟ أم تتحملها عصبته وقبيلته؟ ما هي هما كيف يكون التغليظ وكيف يكون التخفيف؟ هذه مسألة سنبحثها إن شاء الله تبارك وتعالى. وجبت دية مغلظة حالة، ما معنى حالة؟ يعني غير مؤجلة مباشرة. الآن حالة أي غير مؤجلة في مال القاتل، وإن لم يرضى الجاني، قال الجاني القاتل اقتلوني، لا أريد لأحد أن يدفع عني مالا، فهل له استشارة في ذلك الأمر؟ لا استشارة له. وإن لم يرضى الجاني لما روى البيهقي عن مجاهد وغيره، كان في شرع موسى عليه السلام تحتم القصاص جزما، إذا قتل لا بد أن يقتل، سواء عفى الناس لا بد أن يقتل، سواء عفى الناس أو لم يعفوا هذا الأمر. حتى إن التوبة عندهم كانت لقتل النفس، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وفي شرع عيسى عليه السلام الدية فقط، أي لا يقتل القاتل، فخفف الله عن هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وساطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خفف الله عن هذه الأمة وخيرها في الأمرين، القتل ابتداء إلا إن عفا أهل المقتول، فإما أن يعفوا مجانا وإما أن يعفوا على مال، لما في الإلزام لأحدهما من المشقة، ولأن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه، القاضي يحكم عليه، هل رأيت إنسانا يحكم عليه يسأل هل ترضى بذلك الحكم أو لا؟ ولذلك لا عبرة في رضاه، العبرة بما يقرره القاضي، والعبرة بما يريده أهل المقتول. ولو عفى عن عضو من أعضاء الجاني سقط كله. مثلا قال أهل المقتول: عفونا عن رأسه، عفونا عن يده، عفونا عن بطنه، عفونا عن رجله، عفونا عن عينه. هذا جزء منه، الجزء يسري كله، عند ذلك فنقول صار العفو عنه. كما أن لو قال رجل لامرأة: أنت مطلقة ربع طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة، عند ذلك ماذا نقول له؟ طلقت طلقة كاملة. لو قال لها طلقة ونصف، عند ذلك طلقت طلقتين. نعم. كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لها ولو عفى بعض المستحقين. مثلا المستحقين أولاد 10، عفى 3 منهم، عفى 1 منهم، عند ذلك هل نستطيع أن نقسم القواد؟ صار أو القصاص صار أمرا صعبا، لا يمكن أن نستبقي 10% منه على قيد الحياة و90% أو 30% على قيد الحياة و70% للقصاص. لذلك ينتقل الشرع مباشرة إلى مسألة العفو عن القصاص عن القود إلى الدية. ويغلب دائما، لا يشترط أن يكون الأغلب هم الذين يعفون، لا يشترط هذا الأمر. ولو كانوا الأقل فنغلب جانب السقوط على جانب القصاص. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ: والخطأ المحض هو أن يقصد الفعل دون الشخص. هل يريد أن يرمي غزالا أو شجرة أو صيدا فرمى شخص، الرمي مقصود والجهة مقصودة، لكن الإنسان غير مقصود، مر إنسان فقتل. والخطأ المحض هو أن يقصد الفعل دون الشخص، كأن يرمي إلى شيء كشجرة أو صيد فيصيب إنسانا رجلا، أي ذكرا أو غيره. نعم. قال فيصيب رجلا، الغالب الخروج من البيت يكون ريما للرجال. لو صاب امرأة نفس الحكم، فيقتله أو يرمي به زيدا فيصيب عمرا ولم يقصد أصل الفعل. أحيانا يريد أن يضرب بسبب التأديب أو بسبب حنق عنده، خصام يريد أن يضرب إنسان فوقع الذي أراد أن يضرب فيه على إنسان آخر فمات ولم يقصد أصل الفعل، كأن زلق فسقط على غيره. واحد عبي عمر كان بناي، محتمل هذا كثير، فوقع، من المحتمل أن يموت بهذا الوقوع، فوقع على كتف إنسان، فماذا حدث؟ الأسفل مات والأعلى الذي وقع بقي على قيد الحياة، وهذا قد وقع كثيرا. فزلق فسقط على غيره، إنسان كان يقف على شجرة، إنسان يقف تحت الشجرة، وقع من الشجرة عليه فكان سببا لموت الواقف تحت الشجرة مثلا. هذا كله مما يسمى خطأ محض. فلا قود، بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب سبحانه وتعالى الدية ولم يتعرض أصلا للقصاص، بل تجب دية للآية المذكورة مخففة على العاقلة كما ستعرفه في فصلها. مر معنا قبل قليل الدية المغلظة، ومر معنا الآن الدية المخففة. في عندنا أيضا كلمة مؤجلة وكلمة حالة. أما الحالة معناها الآن، وأما المؤجلة عليهم. قال مؤجلة عليهم، مؤجلة إلى كم؟ إلى 3 سنوات، بأنهم يحملونها على سبيل المواساة. ومن المواساة تأجيلها عليهم في 3 سنين بالإجماع، كما حكاه الشافعي رضي الله عنه وغيره. بعد ذلك قال: وعمد الخطأ المسمى بشبه العمد، هو أن يقصد ضربه، يعني يضربه مثلا، يلطمه على وجهه، أو يضربه بعصا، أو يضربه بصوت، لكن هذا غالبا معهود، وهذا مشهود له أنه لا يقتل، لا يقتل غالبا كصوت أو عصا خفيفة، نعم، ونحو ذلك، فيموت بسببه فلا قود عليه لفقد الآلة القاتلة. ما حمل مثلا سيفا ولا سهما ولا مسدسا، ولا خنقه بحبل مثلا إلى غير ذلك، هذه لا توجد آلة قاتلة الآن، إنما ضربه كمن يضرب ولده مثلا، أو في خصومة معينة. قال: فموته بغيرها مصادفة، مصادفة قدر. الله سبحانه وتعالى كان عند ضرب هذا الإنسان لأخيه الإنسان قد قدر أنه يموت في هذه الساعة، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، والمقتول لا يموت إلا بأجله. وكما قلنا، أهل السنة والجماعة يقولون: مهما فعل القاتل فإن المقتول يقتل بنفس الوقت الذي يموت فيه، ومع ذلك شرع الله سبحانه وتعالى مسألة القصاص بخلاف المعتزلة، فإنهم يقولون يعني يسبق، هذا يقطع عنه الأجل. بل تجب دية مغلظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل عمد الخطأ، نعم، قتيل الصوت أو العصا، 100 من الإبل مغلظة، منها 40 خلفة في بطونها أولادها، يعني 40 حوامل. والمعنى فيه أن شبه العمد متردد بين العمد والخطأ، فأعطي حكم العمد من وجه تغليظها، وحكم الخطأ من وجه كونها على العاقل، يعني وزعها على أمرين: ألم تقول إنه عمد خطأ؟ فمن جهة العمد كانت مغلفة، ومن جهة الخطأ لم تكن عليه ولم تكن حالة، فكانت على العاقلة وكانت مؤجلة. وجه كونها على العاقلة لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك مؤجلة عليهم كما في دية الخطأ. كيف يكون التغليظ؟ وكيف تكون حالة؟ كيف تكون على العاقل أو عليه؟ ما كيف توزع في أسنانها؟ إن شاء الله في الغد نشرح ذلك، ونتوكل فيه على الله تبارك وتعالى، والحمد لله.